الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه جوامع الكلم وخص بخصائص الحكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات الموجزة اليسيرة وتحمل في طياتها المعاني الكثيرة، فلربما كلمة واحدة جمعت من المعاني الشيء الكثير. فمن ذلكم ما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل، ورواه ابن عساكر من حديث أنس بن مالك، وإسناده صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون عباد الله، هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع جملا عظيمة ومسائل كثيرة ينبغي للمسلم أن يقف عندها وأن يتفهم معانيها. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. التقوى أيها المسلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أيها المسلم كما قال طلق بن حبيب: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. التقوى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عنها، فقال للسائل: هل سلكت طريقا به شوك كثير؟ قال: نعم. قال: فما تصنع؟ قال: أحترز. قال: فذلك التقوى. فالتقوى عباد الله من أجمع كلمات الخير. التقوى عباد الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس بالتقوى. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين وخصهم من بقية الناس، فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي اتق الله. أيها المسلمون، التقوى ثمارها عظيمة، فإن من ثمار التقوى الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. أيها المسلمون، مرتبة التقوى مرتبة عظيمة، ولهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. جاءه رجل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالتقوى. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع كما جاء في صحيح مسلم بتقوى الله عز وجل. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة جليلة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه وهو إمام المتقين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، اتق الله في السر والعلن، اتق الله في الحل والترحال، اتق الله في حالة العسر واليسر، اتق الله في حالة الغنى والفقر. فيلازم الإنسان التقوى، يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان، يخشى الله عز وجل حيثما كان، يراقب ربه الذي يراه حيثما كان، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى أيها المسلم يراك ويعلم أحوالك في السر والعلانية، فاتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، اتق الله ولا تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا تنتهك الستر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإياك أيها المسلم أن تجعل ربك أحقر النار ظيرين إليك والعياذ بالله، عليك أن تتقي الله. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياء وقال للذي أوصاه بذلك: استحي من الله كأشد مما تستحي من رجل مهيب في قبيلتك، كما في صحيح الجامع. فعليك أيها المسلم أن تلازم تقوى الله عز وجل إذا أردت النجاة وإذا أردت الفلاح. فإن المتقي وإن وقع في المعصية فسرعان ما يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا في كتابه الكريم: والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة إذا أسأت وإذا أذنبت وإذا وقعت منك الزلة، فامح تلك الزلة بحسنة تفعلها لله سبحانه وتعالى كما أمرك ربك، وكما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه هذه الآية، فقال الصحابة رضي الله عنهم: أله خاصة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي للناس عامة. وجاءت هذه الجملة بعد الجملة الأولى في الحديث، لأن الإنسان إذا كان من أهل التقوى لا بد أن تقع له الهفوة ولا بد أن يحصل منه التقصير. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكمل به نفسه، وإلى ما يرفع به نفسه، وإلى ما يزكي به نفسه، وهو أنه إذا أذنب وقصر وإذا ارتكب المعصية فإنه يتبعها بالحسنة تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة ترشد إلى التوبة وإلى المسارعة إليها فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة ويحب الله التوابين، وأمر سبحانه وتعالى أن تكون التوبة في حال الصحة وفي حال العافية. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. أما إذا كانت التوبة في حال الغرغرة وفي حال الموت فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها، والله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة في حالة الموت وفي سكرات الموت والعياذ بالله، لأن وقتها قد ذهب. فسارع أيها المسلم بالتوبة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. روى مسلم في صحيحه والحديث كذلك في البخاري: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فلات فجعل يبحث عنها فلم يجدها فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هي قائمة عنده فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من التقوى، إلا أنه خص بالذكر، لأن كثيرا من الناس يظن أن تقوى الله هي ما يكون بينك وبين ربك فقط. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا بد من أداء حقوق العباد. يقول بعض أهل العلم: بتقوى الله تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، وبحسن الخلق تجلب محبة الناس. حسن الخلق أيها المسلم من الطاعات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحسن خلقه وأن يسارع في ذلك، فقد أثنى ربنا سبحانه وتعالى على نبيه بحسن الخلق. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق يكون سببا من أسباب دخولك إلى الجنة. فقد روى الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تحسين الأخلاق في أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وروى أبو يعلى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت فما تجمل الخلائق بمثلهما، ما تجمل الخلائق بمثل حسن الخلق. فحسن خلقك أيها المسلم مع جيرانك ومع أرحامك ومع إخوانك ومع أصدقائك ومع من عرفت ومن لم تعرف، فإن هذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحسن الإنسان خلقه للناس، فإن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ورفعة عند الله. بل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، يبلغ درجة الصائم القائم. بل قال عليه الصلاة والسلام: خير عباد الله أحاسنهم أخلاقا، خير عباد الله أحاسنهم أخلاقا. ليست من الأخلاق الحسنة تهاجر الجيران وتقاطع الأرحام وتسابب الإخوان، ليست من الأخلاق الحسنة تفاخر الأقران، ليس من الأخلاق الحسنة أن يتكبر المسلم على إخوانه، أن يسب المسلم إخوانه بغير موجب شرعي، ليست من الأخلاق الحسنة أن يزدري المسلم إخوانه المسلمين، ليس من الأخلاق الحسنة أن يهجر المسلم إخوانه على عرض من الدنيا زائل لا يبقى للهاجر ولا يبقى للمهجور. فحسن خلقك أيها المسلم، حسن خلقك مع جيرانك، حسن خلقك مع أرحامك، حسن خلقك مع إخوانك، حسن خلقك مع والديك، حسن خلقك مع أصدقائك، مع زملائك، تنال الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع منزلتك ويعلي درجتك في الدنيا والآخرة. من حسن الخلق التواضع للآخرين، من حسن الخلق الصدق في الحديث، من حسن الخلق الأمانة والنصيحة، من حسن الخلق الوفاء بالعهود، من حسن الخلق أيها المسلم أن تكون ناصحا لإخوانك المسلمين في كل ما تراه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. من حسن الخلق أن تكون عفيفا عن الحرام، أن تكون عفيفا عن أعراض الناس، أن تكون عفيفا عن المحرمات. حسن خلقك أيها المسلم إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان بحسن خلقه. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن جمال الباطن يطغو على قبح الظاهر فيكسوه جمالا، وإن قبح الباطن يطغو على جمال الظاهر فيكسوه قبحا والعياذ بالله. فالزكاة زكاة النفوس أيها المسلم، زكي نفسك بطاعة الله، زكي نفسك بحسن أخلاقك، زكي نفسك أيها المسلم باتباعك للكتاب والسنة، وتجردك للأدلة، وتجردك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تركب الأهواء المضلة، وإياك أن تركب تلك الطرق وتلك المناهج التي انحرف بها كثير من الناس عن الجادة السوية وسلكوا بها الطرق الغوية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أخافنا فأخف، اللهم من أخافنا فأخف، اللهم من أخافنا فأخفه يا رب العالمين. اللهم شل أركانه وأقسم ظهره يا رب العالمين، اللهم شل أركانه وأقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم اجعل الطائرات عليه، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم خيب آمالهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم خيب آمالهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيدهم عنا، اللهم رد كيدهم عنا، اللهم رد كيدهم عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وشاف جرحانا وجرح المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، ورد غائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.